بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مجلس اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى يعني ممكن يكون إن شاء الله مجلس هادئ شوية، مش درس حماسي يعني. أنا عارف إن غالب الشباب بيحب إن يكون الدرس يكون معاني إيمانية عالية أو معاني حماسية تدفع الإنسان للانطلاق في العمل وعمل الصالحات والعمل لدين الله سبحانه وتعالى. لكن أنا أحب كل فترة إن أنا أتكلم عن شيء بيساعدنا في فقه الحياة، في إشكاليات بتقابل الإنسان، يعني بحيث إن الدروس بتمشي في ثلاث محاور: درس يكون مجلس من مجالس القرآن بندور مع القرآن حيث دار، ومجلس قضية تربوية الإنسان يحاول يبحث عن المعنى التربوي ده في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسار ثالث وهو مسار كما قلت شيء من فقه الحياة، إشكاليات تقابل السائر في طريق الله سبحانه وتعالى. مجلس اليوم بعنوان فقه الاختيار. مجلس اليوم بعنوان فقه الاختيار. وهناك أسباب جعلتني أن أنا أختار الدرس ده، منها بل من أهمها يعني أن أي حد بيعمل في العمل التربوي سيفاجأ أن أكثر الأسئلة التي تأتي إليه أن الشخص اللي جاي بيسأله على خيارات في حياتي، أختار مثلا العمل ده ولا العمل ده، أنا جاي لي وظيفة بمرتب عالي بس ما عنديش وقت للدين، وفي وظيفة مقابل ليها وقتها متاح فضل الله لكن الماديات أقل، أسافر للبلد دي ولا أقعد، أسافر للبلد دي ولا البلد دي. الزواج، أي الجامعة، أي قرارات حياتية. طبعا هو مش هيجي يسألك في التفاصيل، يعني مش هيسألك في نوع مثلا كابتشينو أو لاتيه، هو مش هيسألك في التفاصيل دي يعني، لكن هو هيسألك في الخيارات التي يظن إن هي بتؤثر على حياتي. ثم مع الزمن الواحد اكتشف لا، ده هو مش بيسألك بس في الخيارات المركزية في حياتي، ده هو بيبدا يسال طيب ازود في طلب العلم ولا العباد، طب طلب العلم ياخد قد ايه، طب قيام الليل نص ساعه ولا ساعتين. فاصبح ان الناس اعتادت انها عايزه نوع من التنميط في كل شيء، فاصبح هو بيظن ان هو كل الخيارات الحياتيه المربي مطالب ان يجاوب عليه، وده خطر، لان هو انت المربي هنا كده هو بيقتحم حياه ذلك المتربي، حياه الشخص بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لازم في الانسان هو اللي يمارس هذه الخيارات. لو افترضنا ان الخيارات والمعنى ده او التشبيه ده ممكن نستعمله كتير النهارده، الخيارات اشبه بزراير، زر كده، زر بتدوس عليه، فالزراير دي كتير، انت اللي مطالب، انت اللي هتدوس على الزرار. دور المربي انه يساعدك يبصرك، دور المشوره والاستخاره، وفي الاخر انت اللي هتاخد القرار بنفسك، وده احد المعاني اللي هنتكلم عنها ان شاء الله النهارده. طيب يبقى من احد الاسباب اللي خلتني اتكلم عن درس النهارده ان غالب الاسئله اللي بتاتي في للمربي او تاتي في الاعمال التربويه ان الشخص بيشعر بحيره في مفارق الطرق، بل يعني مفارق الطرق دي يعني كما ان دين الانسان يظهر في اعماله الصالحه، ايضا دين الانسان بيظهر في اختياراته. يعني المفارق اللي بتقابلك في الحياة بتدل على مدى دينك، انت هتختار الاختيار ده والاختيار ده، لان في اختيارات في الحياة انت ممكن تختار اختيار ينحرف بك الطريق بعيدا عن المسار اللي انت كنت ترجوه ورسمه لنفسك في السير الى الله سبحانه وتعالى. تمام. ايضا يعني ممكن كنت بقرأ في كتاب، هيبقى في بعض الاحالات النهاردة، كتاب معنى الحياة بتاع الوهيبي صفحة 110، بيتكلم ان بيحلل ليه الادمان زاد، ليه في اتجاه ناحيه الادمان لاي شيء، مش بس ادمان الاباحيه، ادمان لكل شيء، يعني حتى الالعاب، اي شيء، ان الانسان يختار شيء مش عايز يقعد يجرب شيء تاني، مدمن على شيء. فبيقول ان الادمان على طعام او سلوك او ممارسه معينه يحمل فرد من حيره تعدد الخيارات، لان الخيارات بتعمل الانسان نوع من الضغط النفسي. لما إنسان يختار شيء ويقعد يكرر نفس الشيء تاني، ده نوع من الإدمان. فبيقول ده بيحميه من حيرة تعدد الخيارات ومشقة المسؤولية الذاتية، في تحديد الأولويات في النشاط اليومي أو الالتزامات الدورية. فطوفان الخيارات، طوفان الخيارات والاختيارات المعقدة التي يواجهها الفرد في اليوم المعاصر اللي احنا نعيشه الآن، هو غير مسبوق في التاريخ. الشاهد ان ألف الهامش معنى، وهو ده من احد اسباب اللي بتكلم فيه فقه الاختيار، بيقول ان في يعني معالجة نفسية، دكتورة يعني غربية شغالة في العلاج النفسي، بتقول لقد تعجبت أثناء ممارستها لعملها من تخلي الأفراد عن حرية اتخاذ القرار في حياتهم الشخصية. وقالت أكثر الأشياء التي فاجأتني كمعالجة نفسية كيف أن الناس غالبا ما ينتظرون مني أن أقول لهم ما يتعين عليهم فعله. يعني غالب الجلسات النفسية الوقتي الناس بتروح للمعالج النفسي، واللي بيقوم بالدور ده شبيه له في العمل الإسلامي المربي، منتظر أنه هو اللي ياخد له القرار، ولا سيما في الخيارات المفصلية في حياة الإنسان. طيب أي دي الأسباب العامة اللي جعلتني أن الواحد مهم أنه يتكلم في هذه القضايا بصورة دينية، أن احنا لابد أن احنا ندرس إيه معنى الاختيار وإيه فقه الاختيار. أيضا في أسباب عامة خلت أن مسألة الاختيار مسألة صعبة، صعبت الاختيار عن السابق. أول شيء، دي مجموعة من العوامل اللي الوقت هذكرها جعلت قضية الاختيارات فيها نوع من الصعوبة مش من السهولة. أول شيء إن إحنا العالم بينتقل أو انتقل من ما يسمى الندرة إلى الوفرة، بمعنى إن قبل الثورة الصناعية وقبل الانفتاح وقبل ثورة التواصلات، قبل كل ده كان في ندرة في الوصول للشيء. أي شيء، أي سلعة كان ممكن في منها نوع واحد. الوقتي لأن الثورة الصناعية قامت على ما يسمى هدفها تحقيق الرفاه للدول، والرفاه معناه أو من لوازمه ان السلع الواحدة يكون فيها اكتر من نوع واكتر من لون واكتر مش عارف ايه، ففي خيارات متعددة جدا لكل شيء. زمان كان في ندرة، الماء حتى الوصول له صعب، مش عارف الطعام، انواع الكتب، الشيخ انك توصل له، المدرسة انك تتعلم، كل ده كان في حالة من الندرة والصعوبة، نتكلم على مئات السنين. ثم بعد ذلك مع الثورة الصناعية اصبح لا، ده في وفرة. مع ثورة التواصلات بقى في وفرة جدا في كل شيء. فبعد ما انت كان عشان تسمع درس دين انت بتبحث الشيخ اللي في منطقتك او في بلدك، لو قبل المواصلات انت بتسافر لبلدك، بتسافر له لو هو في بلدك او بتسافر لبلد تانية، فبالتالي بينشأ الناس مع الشيخ اللي هم موجودين في بلده. وجامة كان عالم يموت ولا يعلم بلاد اخرى ان هذا العالم مات، او كتبه تنتقل بعد موته وهكذا. الوقت لا، انت الدرس ممكن تسمعه مباشر، واحد بيعطي درس في اقصى الارض وفي الطرف الاخر من الارض بيسمع درس مباشرة. فده خلى ان انت لو عايز تسمع درس دين الاختيارات كتير جدا امامك. لو عايز تلتحق باكاديمية علمية الاختيارات كتير امامك. لو عايز تشرب اي مشروب هتسأل كم من الاسئلة قبل ان تختار المشروب انت هتشربه. لو عايز اي شيء في ملف الاختيارات بتدوس، عايز تسافر، عايز تصيف، عايز تعمل اي حاجة، تشتري عربية، عايز تشتري موبايل، كم الاسئلة اللي بتسأله عشان تقوم بهذا الاختيار اسئلة كتير جدا. وكثرة هذه الوفرة بتعمل نوع من الضغط النفسي. فده أول شيء من الأسباب الموجودة في العالم الآن، الانتقال من حالة الندرة إلى حالة الوفرة. فأصبح إن الإنسان بيعيش أزمة الشتات، والوفرة دائما تعمل نوع من الشتات. يعني تلاقيك ماسك مثلا، أنت رايح تشرب أي حاجة أو تاكل، هتمسك المنيو وتمسك القائمة كده، فتلاقي إيه؟ اختيارات كتير جدا. وبعدين انت تلاقيك بتبص على المينيو بتاعتك وتبص على المينيو بتاعت صاحبك، انت مش ايه بتختار وتشوف هو هيختار ايه. ودي من ازمة هنتكلم عنها في ازمة الاختيارات، يعني انت قاعد بتختار وتشوف هو هيختار ايه، وقاعد متردد، وطب المرة الجاية طب تجرب ده، طب انت مطالب تجرب كل ده، وبيجي لك احساس. ولذلك عجبني قوي كان في كتاب اسمه معبر قوي عن اسمه فوائد الحياة، فوائد الحياة في مديح حياة لم نعيشها. بيتكلم الكتاب فلسفي ضخم، يعني مش ضخم، ده هو عدد صفحاته، لكن اقصد المعنى بيتكلم فيه ان اي اختيار بتختاره معناه انك اخترت انك تترك كل الاختيارات الباقي. فانت في حيوات كتير بتفوتك، فانت لما بتختار الاختيار ده معناه ان انت تركت الباقي. يعني انت لو رايح تاكل حاجة، لما تدوس على الاختيار ده معناه ايه؟ ان كل الاطعمة الباقي انت قررت الان ما تاكلهاش. فده بيجعل الانسان تحت ضغط انه هيترك كل هذه الامور. يعني الشتات الوفرة مش بس بتخليه يحتار يختار ايه، وبتخليه محتار انه بيندم انه ترك هذه الامور. فده أيضا من اللي بيعمل ضغط نفسي على الإنسان. لذلك حتى في الدين أصبح إن بدل ما مثلا في مسار معين هو بيمشي فيه وده المسار الغالب وده المسار التقليدي، أصبح لا في اختيارات كتير، كثرة طباعة الكتب، فتيجي مثلا تقول اقرأ كتاب في السيرة فهو وقته محدود والاقتراحات كتير والطبعات كتير والكتب المقترحة كتير ومقترحات الكتب في معرض الكتاب كتير، ده بيخليه في الآخر يحدث له حالة من الشلل، ما بيقرأش حاجة. بعد ما كان مثلا هو كتاب الأشهر عند الناس، كان الأشهر عندهم الرحيق المختوم، فكان أي حد عايز يقرأ في السيرة في بداية الأمر بروح يقرأ الرحيق المختوم. دلوقتي هيقول أنت إزاي ما قرأت الرحيق المختوم ليه؟ ده في كتاب أفضل، تجيب الكتاب ده في طبعة أفضل، ده في كذا، فتفضل في الآخر قاعد بتجمع هذه الأمور وما مشيتش في أي مسار. الأمر الثاني، دي كلها احنا الان بنتكلم، يعني احنا خلاص ادينا مقدمة في الدرس، دلوقتي اول نقطة في الدرس ليه موضوع الاختيار في الزمن المعاصر اصبح فيه صعوبة. ذكرنا النقطة الاولى ان العالم انتقل من حالة النوم الى حالة الايه، صلوا على النبي، انتقل من حالة الايه الندرة الى حالة الايه. انا عارف انتوا عايزين حماس وقصة خان وليد وبيموت الوقت، صح؟ صلوا على النبي. عشان بس لما تيجي تختار عشان نخفف الاسئله اللي بتيجي، يعني بنحاول ندي درس يساعدك عشان ما عدتش تسال تاني، نطلع من الدرس بعد كده ما عدتش تسال، خلاص زرايرك معاك انت بتدوس على اللي انت عايزه ما عدتش تسال تاني. الحاجه التانية ان بطبيعه الحال اللي احنا عايشينها، انت من ساعه ما بتتولد بيترسم لك مسارات معينه، انت بتدخل كي جي 1 كي جي 2، تدخل ابتدائي بيسلمك لاعدادي، اعدادي بيسلمك لثانوي، بتدخل الجامعه على حسب المجموع، في مسارات معينه انت ماشي فيها، والمسارات دي كل حاجة فيها محسوبة، وده الرقم الثالث اللي هنتكلم فيه. انت عايز كده في الدين، انا النهاردة مش جاي اتكلم عن الحياة بس، انا جاي اسقط ده على الدين. فيجي الاخ يجي لك يقول لك انا عايز زي ده بالظبط في الدين، انا عايز حد يستلمني، انا عايز نفسي حد يتبناني، انا عايز حد ياخدني يعرفني هقرأ كتاب ايه ثم كتاب ايه، ويقول لي اصلي قد ايه قيام ليل، ويقول لي لو انا تزوجت اعمل قد ايه وقت الاهلي، والخروجات تبقى قد ايه، وعيالي ياخدوا وقت قد ايه. هو عايز حياته كلها تتسكن كده، هو زي ما الوظيفة 8 ساعات او مش عارف الانبوت ده هيطلع الاوتبوت ده، المنتج ده المدخل ده هيطلع المخرج ده، هو عايز كده كل حاجة. قلت له لا، لازم في جزء في الدين مفتوح انت اللي بتختاره، انت اللي بتصنعه، انت قايم تصلي النهارده قيام ليل، انت اللي بتقرر هتصلي قد ايه، انت اللي هيفتح عليك النهارده ساعه نص ساعه بس ربع ساعه ساعتين، ده قرارك انت، انت اللي هتسرد الصوم او مش هتسرد الصوم، انت اللي هتعمل ده. فتلاقي لا هو قاعد منتظر دايما. واللي ساعد ده، اللي ساعد ان الناس تتوقع ان ده في الدين، يعني بسبب بقى سقوط الخلافه حصل نشوء الجماعات، فالجماعات انت بتتسكن داخل الجماعه، فبالتالي خلاص انت بيجي لك الوظيفه بتاعتك، التاسك بتاعتك انت بتنفذها ومنتظر دايما انك تيجي لك هذه الوظيفه. مع الانفتاح في الدين واصبح يعني كان نفس الفكره، ان كان زمان اللي عايز يدخل الى طريق الالتزام الاختيارات قدامه محدود، يعني بيمشي مع دول مع دول مع دول وخلاص. دلوقتي لا، دلوقتي اصبح فيه تفتيت واصبح فيه رموز صغيرين كتير والمقترحات كتير، فبالتالي هو حاسس بنوع من التوهان وعايز حد ياخده ويستلم ويروح يقدم في اكاديميه اونلاين مثلا، يفاجئ ان الاكاديميه دي بتغطي جزء بس، طب وبقيه الدين هو اللي مطالب يسعى اليه، يحصل له حاله من الشلل، واصبح ان هو عايز برنامج يلتحق به يحدد له ساعات الايمان وساعات القراءه وساعات الخشوع، عايز كل حاجه تحدد له، لان هو الدنيا عنده كده. وده انا بقابله كتير طبعا، فين اكتر ناس عندهم الازمه دي؟ المهندسين. المهندسين او اصحاب العقل الهندسي في اي وظيفه، ان هو عايز الحياه كلها ارقام، اصلي يعني 23 دقيقه واستغفر مثلا 10 دقائق، هو دايما الحياه عنده كده، مش متخيل ان الحياه تمشي، يعني ده نتكلم عنه، مش متخيل يعني ايه حديث لا تحصي فيحصي الله عليك، يعني ايه ما تعدهاش، هو متعود ان كل حاجه ايه بتتعد. وده رقم 3 من الاسباب ان صعوبه الاختيار الان، ان اصلا من اسباب قيام الثوره الصناعيه شيء ما يسمى ب معلش ده صعب شويه اسمه الراشوناليزيشن، ان احنا نتعقل كل حاجه. الانسان قرر والعياذ بالله ان هو ظن ان هو الهه، فقال لا ما عادش حاجه في الكون لازم افهم كل حاجه بتعمل ازاي، المطر بينزل ازاي وده بيتعمل ازاي، واي حاجه بتحصل في الكون لازم نفهم بتعمل ازاي ونكررها لما نبقى احنا قادرين ان احنا نعملها بايدينا، وكل شيء لازم يعد، تمام؟ تيجي تنتقل ده في الدين، لا الدين لابد فيه، واحفظ القاعدة دي، في علاقتك بالله لازم في جزء غيبي. وعلى فكرة والدنيا وده نتكلم عنه إن شاء الله، علاقتك بالله فيها جزء غيبي. من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. أصحاب الكهف كانوا رايحين مش عارفين إلا هيحصل، اللي راحوا الحبشة ما كانوش عارفين إلا هيحصل، النبي صلى الله عليه وسلم راح الطائف ما كانش عارف إلا هيحصل. في جزء غيبي في علاقتك بالله، فتلاقيه رافض إنه يسير في مسارات لا يرى نهايتها. تقول له يا ابني لا، ما هو ده من طبيعة توكلك على الله سبحانه وتعالى، وتكلمنا في المعنى ده المرة اللي فاتت، وتوكل على العزيز الرحيم، ان في علاقتك بالله مش لازم كل حاجة مجرب، مش كل حاجة محسوسة وممسوكة، مش لازم. لا هو عايز زي ما هو هنا في حصل ايه، ان التفكير الدنيوي اثر على طريقة الناس في تصورها للدين في كل حاجة. يعني في مصطلحات موجودة عند اهل الدنيا، النجاح، الفوز، الضبط، الإدارة، الحاجات دي حصل إن هي تزحزحت عند أهل الدين بنفس المحتويات بتاعتها، فأصبح عايز يعمل مؤسسة دينية بيعملها بنفس المعايير اللي موجودة عند أهل الدنيا، النجاح والضبط والإدارة بنفس كل حاجة، بدل ما يستفيد منها ويبقى هو عنده معاني الإيمانية. لا، يبقى تالت شيء خلى الناس عندها صعوبة في الاختيار، إنه أحيانا، وده غالب الحياة مش أحيانا، الاختيارات إحنا ما نعرفش إيه اللي هيحصل، ما عرفش اسافر هنا ولا هنا، ما اعرفش. طب اختار الاختيار ده ولا ما اعرفش، براحتك. يعني انا هختار وما اعرفش ايه المآلات؟ ايوه، ما انت متصور ايه يعني؟ ما اعرفش ده ممكن. كنت لسه بقرا مقاله بيتكلم عن ان الانسان بيجي له وهم التاله انه اله، ويقول لك معايير النجاح الحتميه، ويجيب لك نموذج يستضيفه في بودكاست ويكلمنا عن تجربة النجاح بتاعته، انه اللي هيعمل 1 2 3 هيبقى عنده 1 2 3. ايوه، يقول لك انت جبت الواحد من وسط 100,000 واحد وعممت التجربة دي، فالناس بيجي لها وهم ان هي قادرة على كل شيء. الراجل بيقول له في قصة في اصحاب صاحب الجنتين في سورة الكهف، بيقول له عسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. التاني خد بكل الأسباب وربنا أعطاله كل شيء وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها وفجرنا خلالهما نهر. كل الأسباب عنده فظن أنها لن تبيد أبدا. فالتاني بيقوله لا، أنت على مستوى الأسباب واخد بكل الأسباب، لكن في عوامل خارج إرادتك، الحسبان اللي من السماء والماء اللي ينزل في الأرض لن تستطيع أن تحيط به. لذلك كانت النهاية وأحيط بثمره، ربنا ما ذكرش إيه اللي حصل. هذه الإحاطة لا يملكها إلا الله، فالإحاطة بكل عوامل الحياة لا يملكها إلا الله. فأنت متصور إن لما تيجي عايز تختار مسار في الحياة، ولا سيما المسارات اللي فيها تضحية، أنت بتعرفش إيه اللي هيحصل، معرفش. يعني انت ممكن تختار مسار يغير من طريقة حياتك، وارد انه يحصل، ويكون النتيجة غير متوقعة، وارد انه يحصل، ويكون نتيجة بالنسبة لك انت نتيجة سيئة، وارد. طب احلها ازاي؟ ده نتكلم عنه ان شاء الله. اخر حاجة من العوامل اللي صعبت على الانسان الاختيار، اللي بيسموه الوقت ما نعيشه في عصر الفردانية، ان كل واحد فينا بقى فرد. يعني ايه بقى فرد؟ يعني كان زمان هو ضمن قبيلة بينتسب، ما فيش حاجة اسمها انك مش منتسب لقبيلة كبيرة، وده موجود، والشريعة خدت ده ان هي بتحمل عنك الدية، ان هي بتشيل عنك السوءات لو حصل مشكلة، انت بتلجأ لقبيلة، والقبيلة لها عادات، وممكن يكون القبيلة لها صنعة، فانت بتنشأ ليك مسارات بيسموها التقاليد والعادات انت بتمشي فيها، ومنتمي لكيان ضخم كان بيريحك شوي. القبيلة دي بقت تتفتت تتفتت تتفتت لغاية لما ظهر مصطلح بيسموه الأسرة النووية. قالوا إيه فكرة الأسرة دي؟ إن هي إحنا عايزين، لأنه لقوا دايما المال بيتحكم في العالم، لقوا إن لما يجي واحد عايزين ينقلوه من بلد في أفريقيا أو بلد عشان يروح يشتغل في أمريكا، عايزين هم أيدي عاملة، فإن هو منتمي القبيلة، فقالك لا، فتت لي الأسرة، خلي أب وأم وطفل أو طفلين بس، فالأسرة دي يسهل انتقالها. وده اللي بيحصل، ان بقيه الاسر بتنتقل من مصر وتروح تعمل في الخليج او تهاجر لاوروبا او تروح لامريكا، هي الاسره ضيقه دي، وانقطعت الروابط. فبقى بدل ما انت كنت حاسس انك منتمي للقبيله تساعدك في اختياراتك، في كبير للقبيله بيشاورك في الحياه، بيفهمك الحياه، بيحكي لك عن تاريخهم، لا انت بقيت بس الاسره ضايقه، وكمان الاسره دي اتفتتت بقى هو فرد. فتخيل انت بالرغم من العوامل الضخمه اللي عماله تحصل في الحياه انت بتواجه ده لوحدك، فبتشعر فعلا بضغط نفسي مهول. وكمان انت منعزل عن الحياه وماسك موبايلك، الطفل بقى بينشا هو منعزل عن كل ده ومنكب على الموبايل بس، وقاعد بيعمل سكرولينج، قاعد بيتعرض لكم من الاختيارات مهول، فلان صيف كذا وفلان راح الجيم وفلان اشترى عربيه وفلان، وانت لوحدك منعزل ومنكب على الجهاز بتاعك، ده قطعا يجي له اكتئاب. يعني انا لما كنت بتكلم وبقرا عن الهشاشه النفسيه بدات اكتشف، والواحد بدا يفهم ان فعلا مش بس الجيل اللي فيه ضعف، لا الاوساط صعبه. يعني المؤلف اللي هتكلم عنه النهارده الكتاب ده كتاب جيد اسمه خيارات الحياه، بتكلم عن مفاسده، يعني نفس المؤلف ده عامل كتاب اسمه حياه تالفه، والكتاب ده في السبعينات، بيتكلم يا جماعه عن الحياه اللي احنا عايشينها دي حياه تالفه للنفس، حياه مؤذيه جدا للنفس، النفس ما تتحملش هذا الضغط من مواجهه الحياه. تخيل كمان انت بتمد عينيك لكل هذه الامور، فبالتالي انت قاعد محاط بكميه خيارات مهوله وبتواجه الحياه لوحدك، فكل ده بيعمل ضغط نفسي على الانسان. كل الامور دي خلتنا محتاجين بعض القواعد تساعدنا في اختياراتنا، لان الشاب في اولى جامعه تانيه جامعه في بدايه الجامعه لو ربنا من عليه بما نسميه يعني مجازا للالتزام واقباله ودخول المسجد، بيبقى عنده حاله الحماسه ومش في دماغه الكلام اللي انا بقوله ده. كل ما بيكبر كل ما بيبدا يتصدم ان الحياه صعبه وان الحياه مليئه بالاختيارات، وكان اقصى حاجه وهو في ثانوي او بدايه جامعه وهو داخل الالتزام اقصى مشكله عنده هي شهوه النساء بس، ومتخيل لو المشكله دي اتحلت ما عادش في فتن. بمجرد ما بيكبر ويدخل بقى ما نسميه الحياه العمليه بيبدا يكتشف ايه ده، يعني ايام ما كان زعلان على ان عنده امتحان وفتنه الامتحانات ومش هعرف اعتكف بسبب الامتحانات، بقى ايه ولا يوم من ايام الايه من ايام الامتحانات، عايز يرجع تاني لايام الامتحانات اللي هي يدوبك هم اصلا كانت مذكره قد كده اصلا، وكان يقول لك فتنه صعبه وبتاع، دلوقتي بيطلع يتفحت 10 ساعات شغل وكل شويه مهدد انه يترفد وعايز يتجوز والاسعار عماله تتغير، فهو بالتالي هو مضغوط نفسيا. فتخيل هو امامه مجموعه من الخيارات الكبيره في الحياه، ياما الواحد قابل، يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا جميعا لنصر دين الله، ياما قابل مجموعات كبيره من الشباب خلاص اديهم 5 سنين بس، 5 سنوات عشان يحصل النقله، بتحصل حاله فلتره، فين يا جماعه الناس؟ يجي ناس جديد جيل جديد ويتفضل من القديم اللي كان داخل ايه اعداد ضخمه، اتفضل 5 4 بعد ما كنا بنتكلم بالعشرات، ده في كل بيئات الايمان. ليه؟ بمجرد ما بيخرج للحياه العمليه عواصف الدنيا والاختيارات اللي بتقابله في الحياه، وبيبقى مش واخد باله او متجاهل ان لما هيدوس على زرار الجواز بالطريقه دي او الشغلانه بالطريقه دي، او هو خلاص بيقرر ان الحياه بعد هذا الاختيار لن تصلح كما كانت قبل الاختيار، مش هتنفع. تمام، ايه القواعد والاسس اللي تساعدنا كواحد عايز يعمل لدين الله في ازمه الاختيارات الموجوده تساعدني في هذه الاختيارات؟ يبقى بعد كل هذه المقدمه انا دلوقتي هخاطب مين؟ مش بخاطب الشخص، انا ماليش دعوه الفقه الحياه واللايف كوتشنج، انا مش بتكلم في ده دلوقتي، انا بتكلم شخص عايز يعمل لدين الله سبحانه وتعالى، بيبحث لنفسه عن ثغر، عايز يطلب العلم، عايز يدعو الى الله سبحانه وتعالى، عايز يقوم باي عمل ينصر بدين الله سبحانه وتعالى، ثم يفاجئ ان الحياه مليئه بالاختيارات، ايه القواعد اللي تساعده في هذه الاختيارات؟ واضح كده؟ طيب معايا ولا مع ناس تانيين؟ تمام. طيب من القنوات اللي على التليجرام جيده بتكتب مقالات حلوه فيها حاجات نفسيه وربطها بالشرع، قناه واحد اسمه الاخ محمود ابو عادي، له يعني مثلا كاتب مقاله بيقول كان الاعتقاد السائد في علم النفس قديما ان البشر كلما زادت الاختيارات المتاحه امامهم كانوا اكثر سعاده واكثر قدره على تحقيق ذواتهم بالشكل المطلوب، لكن حصل مفاجاه ان عدد الاختيارات المتاحه امام الانسان كلما بيزيد يكون الإنسان أكثر تعاسة، لأنه لا يستطيع الاستقرار على اختيار واحد، لأن الاستقرار على خيار واحد هذا يعني خسارة كل الخيارات الممكنة الأخرى. ونشأ بقى عندهم حاجة اسمها معضلة الاختيار، لذلك في علم نفس نشا اسمه علم نفس الاختيار. انا كنت اول مره اسمع المصطلح ده برضو لهذا الكاتب تودسلون، كتاب مكتوب ايضا في السبعينات. والكتاب ده من اهم اسباب ان انا احضر الدرس ده. ليه؟ الكتاب عباره عن بيحلل 10 12 يعني واحد راح لدكتور نفسي، 10 12 واحد او واحده يعني راح لدكتور نفسي وحكوا قصتهم وعندهم مفارق في الحياه، والدكتور النفسي بيساعدهم لان الدكتور الكاتب ده طبيب نفسي بيساعدهم للخروج من الازمه. ومع كل واحد بيبدا يكتشف ان كل واحد طلع كان محتاج نظريه تساعده في الاختيارات بتاعه. هذا الكتاب انا فوجئت انه كتاب مليء بالظلمات والكآبه والتعاسه. يكفي ان هؤلاء ما عندهمش صلاه استخاره، يعني يكفي ان هؤلاء ما عندهمش يعني نصوص قادمه من الغيب تساعدهم على ان يخوض غمار الحياه. يا جماعه الحياه فيها صعوبه، يعني الحياه مليئه بالصعوبه. لقد خلقنا الانسان في كبد، وكميه المفارق اللي هتقابلك في الحياه كتير. يعني انا ارى زي مثلا ما بعض السلف لما تيجي تقرا في قول الله سبحانه وتعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، بعض بينقلوا عن بعض السلف عرفت الله بفسخ العزائم. انا لو هقول اقول عرفت الله في مفترقات الطرق. انت فجاه بيجي لك مفرق، هي يعني لو دوست على الزرار ده حياتك بعد الاختيار ده غير قبلها، مختلفه تماما. خلاص انسى بقى الحياه اللي انت كنت راسمها لنفسك في الدين او في العلم او في الدعوه، بعد هذا الخيار ستختلف تماما. فانا فوجئت ايه ده، الناس دي عايشه ازاي في هذا البؤس وهذه الكآبه؟ ما عندهمش ادعيه، انا لسه مدي خطبه عن نظرات في ادعيه صرف الهم والغم، ما عندهمش الادعيه دي. يعني ما عندوش انه يجيب، يعني انت ممكن انت تعمل ده، تجيب اي كتاب اذكار وتشوف ادعيه تفريج الكروبات وتتامل ايه المعاني المركزيه اللي فيها، تعرف ان المعاني دي تساعد الانسان الخروج من الهم. هو ما عندوش النصوص دي، فكل مره قاعد بيجرب نظريه ويقول اصل جالي فلان ويحكي طبعا قصته وبيساعد وقاعد يقول اه ده احنا استفدنا من ده كذا، طب نجرب في اللي بعده. فده من اكتر الاسباب، نحن عندنا في الشرع ما يساعدنا على ذلك مع الاستفاده طبعا بخبرات الاخرين. طيب هنبدا مع بعض مجموعه من القواعد تساعدنا في ان احنا نختار عشان نقلل الاسئله اللي بنديها للمشايخ. تمام. صلوا على النبي. اولا هنا مثلا احد التحليلات اللي مقدمها في الكتاب هو بيقول بالبدايه، بيقول انا كنت الموضوع في الاختيار بسيط جدا. على فكره انا كنت زمان بعمل كده، اي حد يجي يقول لي اختار الاختيار ده ولا الاختيار ده، بيقول احنا بنجيب ورقه وبنكتب الخيار الاول الخيار الثاني، الخيار الاول مميزاته 1 2 3 عيوبه 1 2 3، والخيار الثاني مميزاته وعيوبه ونشيل دي قصاد دي، اتفضل دي خلاص نختار ده. فبيقول انا كنت بكل بساطه متصور ان الاختيارات بتتعمل كده، فبقعد يقول لي اختار ده ولا ده، اقول له طب تعالى انا هساعدك على الاختيار، فنبدا نكتب. بقول فوجئت ان الناس اكثر يعني ان الناس اكثر يعني تعقيدا من ان هو مش شخص ذهني. بيقول ده انا قاعد مع بشر طلع عنده حاجه اسمها اللاوعي، وعنده تجارب في الماضي، وعنده الام، وعنده امال، والشخص بقى عنده استعداد يختار اختيار اقل نفعا لكن اكثر ارضاء لنفسه. يعني هو عارف ان الاختيار ده اقل مردودا عليه. يعني واحد منهم اختار اختيارات، لان هم الدين عندهم للاسف يعني مش موجود، اختار اختيار اقل مردودا في الدنيا، فكان مفاجئ للناس، لكن بيقول كان اسعد لاسرتي. هو راجل كان بيحب الانتماء، فبدا يكتشف ان ممكن يكون في اشياء عند الناس تضحي من اجلها لها ابعاد غير ماديه غير ملموسه. فبدا يقول طب ايه ده انا محتاج عشان اساعد واحد في الاختيار ده، انا محتاج اقعد معاه فترات طويله افهم ايه اللي موجود عنده في اللاوعي. هنا بقى ده اللي هننطلق منه، ان رقم واحد اكتر حاجه تساعدك في الاختيار ان يكون عندك اصول ومركزيات ومحكمات ثابته هتساعدك على تقليل كم الخيارات التي امامك. نفصل. صلوا على النبي. احنا عندنا في الطب مثلا او حتى في اي اختبار MCQ، اي اختبار اختيار من متعدد، نقول ان في وسيله تساعدك لما يكون السؤال صعب، حاجه اسمها او التشخيص حتى باي اكسكلوجن، يعني بالاستبعاد. يعني انت عندك خمس خيارات، هتقول الخيار الاول ده مش نافع، الخامس مش نافع، اتفضل ثلاثه. لو انت عندك محكمات شرعية قوية مترسخة عندك في اللاوعي هتساعدك ان كتير من الاختيارات اللي بتقابلك في الحياة انت هتعملها استبعاد تلقائي. نفصل اكثر. انت عندك تحب الله والرسول صلى الله عليه وسلم وعندك موالاة لإخوانك المؤمنين والدار الآخرة عندك مركزية في حياتك، فقاعد بيجي لك اختيارات بتتبعت لك انك انت هتشتغل شغلانة هتساعد الاعداء ضد اولياء الرحمة ضد المسلمين هتساعدها، مهما يقعد يجيب لك المميزات مش هتعيش تعاسة المفرق في الاختيار مع كل اختيار بتعرض امامك. خلاص مش بنت مش عارف كويسة ولو اعجبك حسنهم. الآية اللي هي بتاعت البقرة خير ولو اعجبتكم، يعني اختيار عجبك بس انت عارف ان اختيار ان الاصول اللي عندك لا هتبقى عامل استبعاد للاختيار ده. شغلانه فيها كذا وكذا وكذا وفيها مشكله ربويه على طول استبعاد، مش هعيش ازمه المفارق مع كل امر. ان يكون لك مصدر امداد، ركز بقى معايا عشان تبقى نطبق القاعده الاولى صح او النقطه الاولى صح، يكون عندك مصدر امداد مستمر بالوحي وبتحضر دروس وعظية كتير، ده بيساعد اللاوعي عندك ان اختياراتك الاصل فيها دينية. انت مش زيك زي الناس، مش كل ما الناس تتحط في مفرق انت تتحط في نفس المفرق، مش كل ما يحصل ازمة في اختيار معين، سفر لمكان معين او زواج بطريقة معينة او شغلانة بطريقة معينة انت تعيش نفس الازمة. امال فين اختياراتك الدينية؟ امال الدين اللي انت بتتلقاه بيعمل ايه؟ الدين هنا بالمفهوم العام، مش انت مش محتاج الدين يديك التفاصيل. بمعنى افصل اكثر، انت بتربي ابنك على قيم عامة، بتعلمه الصدق، الامانة، الاخلاص، الوفاء، وبعدين بتسيبه يروح الحياة، ما بتمشيش معاه جنب كل اختيار تصاحب ده ولا ده، مش هينفع ده بتعمله في الاول. انت ديته قيم عامة، القيم العامة دي بتتحكم في تفاصيل الاختيارات الصغيرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث مصعب لليمن هو معاه قيم عامة كلية، التفاصيل الصغيرة القيم العامة دي بتتحكم فيها، هيصاحب ده ولا ده، هيجوز دي ولا دي، هيشتغل الشغلانة دي، هيسافر المكان ده، كل ده في أشياء أساسية في اللاوعي، في الأصول، في المحكمات، في الثوابت اللي انت بتتلقاها بصورة دائمة. وده فكرة الورد القرآني ان يمركز هذه المركزيات يخليها ثابتة عندك، فبالتالي انا مش هعيش الأزمة في كل مرة. انا خلاص انت هتبدأ تعيش الأزمة في المباحات، وكل ما دينك بيكون اعلى كل ما الاختيارات اللي قدامك بتقل. تاني، كل ما دينك بيكون اعلى وبتتلقى معاني تربوية عالية كل ما انت الازمات اللي قدامك في الاختيارات بتقل، لان دينك لما بيعلى هو هيقلص لك الاختيارات المتاحة امامك، فما عدتش هتعيش ازمات كتير في الاختيار. واضح الفكرة دي؟ لان انت مش معقول كل، يعني انا مش معقول كل شغلانة هتتعرض عليا هعيش ازمة. يا جماعة الواحد لما بيعيش قدام المفرق كتير بيتعب نفسيا، بيتضغط. وهو بيقول هنا ان بعض الناس اضطروا يختاروا اختيار لانه تعب نفسيا من التردد. يعني اللي هو ايه، عارف لما تروح تاكل ايه او تشرب ايه ويسألك تقول له اي حاجة، السؤال يعني ازمة الاختيارات في هنتغدى ايه النهاردة، اي حاجة على رأي واحد بيقول لي انا فكرت اعمل ابليكيشن يساعدنا في اجابة سؤال هنتغدى ايه النهاردة، هدخل عليه المكونات اللي عندنا ويعمل روتيشن مع نفسه ويطلع لها الاختيار، تتغدى ايه؟ تقول لها دوسي على الزر يطلع لك الاجابه عشان اخلص من ضغط هنتغدى ايه النهارده. فالوقوف امام المفرق كتير متعب نفسيا، فبالتالي لو انت بتتلقى معاني ايمان وليك اصول بترجع لها، اي مفرق قدامك او مش اي مفرق، كثير من المفارق بسهوله انا مش هروح الشغلانه دي، ده فيها مميزات انا مش هسمع المميزات عشان ما اتعبش نفسيا، انا مش هدي لنفسي مساحة ان نفسي تتلقى هذه المميزات فتواجه الاصول اللي انا بتبناها، لا انا مش هعمل ده، انا مش هسافر المكان ده، انا مش هروح مش هعمل ده. ليه؟ لان انا عندي اصول، مش هقعد اتضغط نفسيا مع كل خيار. يبقى اذا رقم واحد، المركزيات والاصول اللي انت بتتبناها بتساعدك في كتير من الاختيارات وبتسهل عليك ده، انت عايز تروح تصيف في مكان، جالك 20 اختيار، انت ممكن لو انت عندك الحلال والحرام عالي وخايف من الفتنة، انت ممكن بمجرد النظر 10 اماكن طاروا مش هتروحهم خلاص. طب اسمع مميزاتهم، مش عايز اسمع مميزاتهم. فانت عندك اصول بترجع لها بتساعدك في ده. الجوازة دي خلاص، دي ودي ودي طارت، الشغلانة دي ودي ودي طارت، الصحبة دي، المكان ده بيساعدك. لو انت ما عندكش اصول ترجع لها او الاصول دي هشة، اي اختيار وارد انك تختاره. وعلى فكرة احنا قلنا المعنى ده تقريبا قبل كده، اوعى تظن ان الشيطان سواء شياطين الانس او الجن مش هيعرضوا عليك الاختيارات دي. مش معنى ان انت الشيطان شايفك شيخ مثلا مش هيجيب لك الاختيار ده، لا عادي. ممكن الشيطان أو انت متصور نفسك مثلا شيخ ولحيتك طويلة ومش عارف ايه وبتقرأ بالتجويد وكل حاجة، والشيطان وشياطين الانس والجن يعرض عليك امرأة والعياذ بالله بغي، عادي جدا، وارد، حصل مع جريج. فالانسان بلاش يظن ايه، لا اصل الاختيارات دي مش هتجيلي. مين اللي قالك ان هي مش هتجيلك؟ مين اللي قالك ان هي مش هتجيلك؟ اغلب الناس، مش فاكر كان في كتاب اسمه ايه، تأثير الشيطان، بيتكلم ان اغلب الناس ساعة الرفاهية، ساعة عدم الاختبارات، كله زي بعض. لكن اول ما يتحط قدامك $1,000,000 مثلا حرام، يعني قبل ما يتحط قدامك لا حرام ومش عارف ايه والرشوة، طب اتحطه قدامك هتعمل ايه؟ فاذا الانسان عشان ما يعرضش نفسه لهذه الامور لازم يكون عنده اصول من الوحي ثابتة. ودايما انا بنصح يا جماعة، القرآن المكي، ماذا كان يزرع القرآن المكي في نفوس الصحابة؟ يعني سر الثبات اللي خلاهم يفتحوا العالم، ولما نزلت التشريعات سكبوا الخمر وجاهدوا أقرباءهم، وقفوا في وجوه آبائهم وأبنائهم، المعاني الأصيلة اللي في القرآن المكي هي دي الأصول اللي لما بتستقر بقوة وبعمق بتساعدك في تفنيد كثير من الخيارات الأمام في زمن مليء بالرفاهيات والاختيار المطروحة أمامه. واضح النقطة الأولى ولا عايز توضيح؟ طيب. وأكثر شيء بيغذي ده القرآن، ولسيما فكرة الورد. ودايما من القصص اللي أنا حكيتها كثيرا في كثير من الدروس، يعني واحد صاحبي كان جاي بيقول لي أنا عايز أستشيرك في مشكلة دنيوية، عايز يختار ما بين شغلانتين. وفي اللحظة دي كان على مجيء واحد صاحبي جزاه الله خيرا بيطيل الصلاة، فقال قلنا نصلي ركعتين الاول، فالاخ صلى بالاسراء ومريم وطه في ركعتين. الاخ ده قلت له طب هنصلي بس ركعتين الاول بعدين اسمع سؤالك، وقف صلى بينا ركعتين. بعد الركعتين بقول له ايه سؤالك ايه؟ قال لا خلاص المشكله اتحلت. طبعا ما هو واقف بقاله انا ساعتين هيلحد ده ساعتين. فايه المشكله؟ بعد كده بدات اسمع منه، بدأت يقول لي لا ده في آيات في سورة طه كذا. هو ايه اللي حصل؟ هو انت اصلا فكرة الصلاة الاستخارة دي بتعمل لك حالة من التوازن، يعني الصلاة نفسها والدعاء نفسه دي حالة من التوازن، لان المفرق بيبقى مربك. فانت عود نفسك، وده هنتكلم عنه ان شاء الله اظن رقم 3 أو 4، بس هتعود نفسك الفزع الى الله سبحانه وتعالى، تلجأ الى الله سبحانه وتعالى في مسألة الاختيارات. طيب نيجي النقطة التانية عشان تساعدك في مسألة الاختيارات. احنا قلنا مشكلة الاختيار ايضا ان انت زي ما اتكلمنا في مسألة فوائد الحياة، الحياة اللي انت هتسيبها، اكبر شيء بينغص على الانسان نفسيا في الاختيارات الموجودة الان ان هو اصلا مضخم الدنيا ومضخم نفسه. يعني بتكلم مع كتير من الشباب مثلا بيحكي، وسواء انا بحكي له اختيارات في حياتي او هو بيحكي او بنتكلم عن الناس او، فتلاقي مثلا بقول له فلان مثلا اختار الاختيار ده ازاي، طب ما كده ممكن يحصل كذا. اما بتقعد بقى مع ناس بفضل الله كبيره، في الواحد ما بيقعد مع مشايخ كبيره في السن ويا ما ضحت، فيقول وبعدين وايه يعني، اصله هيخسر كذا لو خد الاختيار. طب ما يخسر. السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على من النبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. كنا ذكرنا يعني هيكل الدرس كده، احنا قلنا في الاول ان كثرة اسئلة الشباب في الاعمال التربوية في مسألة الاختيارات الحياتية، ولا سيما في حالة الوفرة اللي بنعيشها، الكليات المطروحة، الفرص الدنيوية، وده بيزداد جيل بعد جيل. يعني احنا الواحد بيفتكر لما كان في الكلية كان قليل مننا اللي عنده الوعي ان في فرص سفر وهجرة، تلاقي مجموعة بسيطة في الدفعة هي اللي عندها الوعي ده مثلا، او بيتواصل مع الخارج لان كانت التواصلات ضعيفة. دلوقتي لا، في اي كلية او في اي مجال الفرص المفتوحة كتير جدا. فهنا بتنشأ ان اللي عايز يعمل لدين الله هو اصلا عنده رسالة، فبيسأل هل هذه الخيارات الحياتية تؤثر على مسار الرسالة اللي انا اخترته ولا لا. وده لذلك هذا الدرس هو فرع من درس إشكالية الجمع بين الدين والدنيا، عشان الناس بتبقى زعلانة اللي هو الدرس متأخر ليه. وبعدين ما هو انا كل ما اجي خلاص هدي الدرس الاقي يحصل تعويم، فمش عارفين اجمع بين الدين والدنيا خالص، مش راضية تظبط يعني. فكمية وكمية الحاجات اللي الواحد بيسمعها ما كانش متصور ان الاختيارات مثلا في الشغل كذا او كذا او كذا، او فرص سفر دول. الناس بتقول لي اسماء دول انا ما بقاش عارف الدوله دي فين في الخريطه اصلا، يعني مش عارف الدوله دي فين، لك ده في فرص عمل هناك. طب وهل في هناك دعوه؟ طب هل في هناك مثلا دعوه غير المسلمين؟ فكل ده خلى الواحد يفكر، ايوه عايزين نجمع كل هذه الخيوط لاصول نرجع لها. قلنا رقم واحد ان لازم يكون عندك اصول في دينك، وده انك تبدا اهميه انك تبدا بالمكي قبل المدني، انك الربان الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. الصغار دي اللي هي المحكمات اللي سهل انك تمسكها. فما ينفعش انت اصولك الشرعيه ما تكونش متينه، هتهتز مع كل مفرق بيقابلك في حياتك. انت لما تقعد فتره الشباب وفتره الجامعه دي فتره الحياه مع معاني الدين، دي الفترة اللي انت بتحط فيها البذرة وتقعد تسقي فيها وتعيش، ما انت ما وراكش حاجة طول الليلة دي او الاسبوع او الشهر مع سورة الانعام، والشهر اللي بعده مع سورة الاعراف، وتلات اربع شهور مع سورة آل عمران. انت ما وراكش حاجة، لان انت دلوقتي بتزرع معاني هتكمل معاك طول الحياة بعد كده. كمية الفتن اللي هتقابلك وتنوعها كبيرة جدا. ابنك لما يقعد يعيط وعايز حاجة وبتدفعك انك تعمل حاجة حرام، اصحابك في الشغل لما يعرضوا عليك فرصه وانت عارف ان فيها شبهه، اختيار دنيوي عارف انه هيصرفك عن رسالتك، كل ده هيقابلك في الحياه بعد كده واكثر من ده، فتن هتعرض عليك. فبالتالي لازم يكون عندك اصول ثابته تصرف عنك هذه الامور بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم اتنين، وده اللي كنا واقفين عندها، ان جزء من الاسى النفسي عند الاختيار ان احنا مضخمين الدنيا اصلا، وان اي خساره فيها بتعمل لنا، انت لو ماشي عربيه اتخدشت قدامك انت تقول ياه وتزعل، انت مالك اصلا يعني؟ انت لو العربيه بتاعت الراجل الغلبان الفقير اللي هي بالنسبه لك مش حاجه ضخمه يعني اتكسرت، ما بتزعلش، انت بتزعل الغني اللي هو مش محتاج لك تزعله اصلا. يعني العربيه اللي هي الضخمه اللي هي يعني غاليه، انت لو اتخدشت انت بتزعل تقول خساره فيها الخدش، والغلبان اللي عربيته ما عندوش غيرها ده عادي يتقلب بيقول لك مش مشكله ده العربيه تعبانه ايه اللي حصل، عشان ده من تعظيم يعني انت لا ده لازمك ولا ده لازمك، بس انت من تعظيم الدنيا احنا بنستخسر ان الدنيا يحصل لها حاجه. يا جماعه كل الدنيا دي هتتشال يوم القيامه، يعني انها جعلنا ما عليها صعيدا جرزا، عادي انت متصور ايه؟ ما كل ده هيتشال. فتضخيم الدنيا مخلينا قبل كل اختيار نقعد نفكر كتير ويقول لك ايه اصل افرض سبت الاختيار ده اللي معروض عليا وطلع صح. يعني ايه طلع صح؟ مفيش حاجه اسمها طلع صح، مفيش. ده انت بس عشان مضخم موضوع ان انت يفترض، انا قلت ان الدرس ده فرع من الجمع بين الدين والدنيا، انت متصور انك مفترض تكون سوبر مان في الدين وسوبر مان في الدنيا. فمين اللي قال لك اصلا تصور ده؟ جبت التصور ده منين؟ هو اصلا فكره الجمع بين الدين والدنيا مين اللي قالني اشترط اصلا؟ مين اللي قالني اشترط بهذه الطريقه المتخيله؟ فبالتالي جزء كبير من تضخيم الدنيا في صدورنا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الهم بيغير طريقة النظر، من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة وجعل الله غناه في قلبه. التاني، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. نظرته للحياة اختلفت، اللي عنده هم آخرة شايف الحياة غير اللي عنده هم دنيا بيضغى. كلنا عندنا هم دنيا، هي مسألة افعل تفضيل اكبر واصغر. قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا. والهموم تحارب بالهموم، انت عايز تساعد نفسك في اختياراتك محتاج تزود هموم الاخره. مش بس انك انت محتاج تزود معلوماتك عن الاختيار بتاعك. يعني ممكن انت قدامك في مفرق قدامك اختيارين مش عارف تختار بينهم بقالك فترة، انت ممكن تروح تعتكف او ايمانك يزيد، هتلاقي نفسك بتلقائي اخترت اختيار. ايه اللي حصل؟ هو الاعتكاف او زيادة الايمان او العمرة او الحج هو لم يساعدك في تفاصيل المسألة، لا، انت ايمانك لما زاد وقع لك اختيار تلقائي. فتضخيم الدنيا وبرضه تضخيم النفس، ودي اظن اتكلمت عنها المره اللي فاتت، انت مستخسر نفسك في اي حاجه. يعني اختار الاختيار ده في الدين اصل جايز وافرد، وفي الدنيا عايز يختار اعلى اختيار، وكذلك حتى في الدين افرد مثلا. يعني هتلاقي واحد بعت لي نص درس ونص ساعه يقول لي ايه رايك في الدرس ده، اسمعه ولا لا؟ فانا مثلا ما اردش فيبعته لي تاني ويعمل لي علامات استفهام. يا عم كان زمانك سمعته، ده نص ساعة انت مستخسر نفسك. يعني كان زمانك بقى ايه رأيك في الكتاب ده، ويقعد يسأله كل ما، يا عم انت كان زمانك قرأته ما حصلش، ما انت ياما بتضيع اوقات. يعني احنا تضخمنا لنفوسنا وللدنيا مخلينا عند الاختيارات خايف تخسر. طب ما تخسر. وده يخلينا نقطة رقم ثلاثة، لو انت في حياتك بتبحث عن ابتغاء مرضات الله، العامل ده لو موجود عندك هيسهل عليك حاجات كتير قوي. وده غير رقم اربعة، انا قلت رقم واحد الاصول والكليات اللي عندك في اللاوعي بتساعدك في كتير الاختيارات، رقم اتنين تضخيم الدنيا وتضخيم النفس، رقم تلاتة ده اللي بنتكلم فيه الوقتي ابتغاء مرضات الله، رقم اربعة ده التوكل، ده هنجيله. ده غير ده، لو انت عندك مسألة ابتغاء مرضات الله، بمعنى اتعرضت قدامي اختيارات وانا كنت اظن ان هذا الاختيار ارضى لله، انت كده ما خسرتش اي حاجة. الاختيار التاني طلع افضل وطلع بيجيب اكتر، واللي مشي في الطريق التاني طلع معاه فلوس اكتر او طلع معاه اي حاجة اكتر او كتب اكتر، انت ما خسرتش اي حاجة، انت دايما مستريح. انا يا رب ضعيف فقير مسكين لا اعلم، انت اصلا دعاء الاستخارة مبني على الفكرة دي، انت تعلم وانا لا اعلم، ما اعرفش، انت تقدر وانا لا اقدر، ما اعرفش، فرب ساعدني في الاختيار. وهختار ازاي وانا اصلا ما اعرفش ما ده انت بتقول في الاستخارة في عاجل امري واجله، ما انا ما اعرفش، واذا كنت تعرف الشبر الاول انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل بعد كده. ياما ناس بتجري على وظايف 10 15 سنه والوظايف دي ما عادش بقى لها قيمه وتطلع وظايف تانية، فالناس تتجه ليه ويحصل تغير، الدنيا عماله بتقلب في الناس. فلو انا بختار ومستحضر عامل ان انا اريد ان يرضى الله عني، ده هيريحني جدا في اختياراتي. ما كنتش اعرف خلاص، والله ظننت أن هذا يرضي الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعني في الدنيا أو في الآخرة، لا يشترط، ما عرفش. ده رقم ثلاثة. رقم أربعة مسألة، أنا بمشي عشان الوقت، مسألة الوقت، مسألة التوكل. بمعنى احنا قلنا لابد في حاجة اسمها عالم الغيب والشهادة، مهما وصلت من التفكير والتخطيط والإدارة والمشورة وعملت كل حاجة هيظل في جزء غيبي في كل اختيارات الحياة. يعني لو كان معانا وقت كنا هنجيب أمثلة تطبيقية سواء على العمل أو الزواج. لو أنت خدت سريعا قضية الزواج، أيوة، أنت هتعرف منين؟ يعني هتعرف منين دي الأصلح، أو هي هتعرف منين أنت الأصلح؟ هتعرف منين ده؟ أنت ممكن في عيوب تظهر بعد 6 سنين زواج، هتتجوزها 6 سنين وبعد كده هتختار هتعمل ايه؟ يعني انت ممكن تختار شغلانة وتكون ماشية كويس جدا 5 سنين تنهار تجارة، وماشية كويس جدا وبعدين انهارت بعد 10 سنين، هتعرف مين؟ مين اللي يعرف المآلات؟ في جزء غيبي في كل اختيارات الحياة، هذا الجزء وطبعا وعالم الشهادة لا يملكه الا الله، بس الجزء الغيبي انت ما تعرفش فيه حاجة، فلا بد من قدر من التوكل والتسليم. الجزء الغيبي ده لو اتشال من تصوراتك ومن حياتك هتعيش في تعاسة وكآبة، وهو ده اللي احنا بنتعلمه، انك كل حاجة لازم تقيسها، كل حاجة لازم تكون ممسوكة، كل حاجة لازم تكون عارفها. فطبعا ده بيخليك متوتر، معرفش، انا معرفش ايه اللي هيحصل بعد كده، انا معرفش. وياما ناس زي ما قلت اختار الاختيارات والدنيا اتقلبت بيهم بقى في مكان تاني خالص. فبالتالي ما ينفعش تشيل الجزء الغيبي من علاقتك بالله، لا ينفعش. انت بتعرف الاشبار الاولى، وده اللي ربنا طلبه منك، اللي هيحصل بعد كده انا متوكل على الله. احنا رايحين الوقت الهجرة من مكة للمدينة ما نعرفش ايه اللي هيحصل. تبعات رقم 2 ورقم 3، تلاقي واحد عايز يسألك طب وبعد كده، تقول له مثلا ممكن تعمل كذا لو سافرت المكان، طب وبعد كده ما اعرفش. تقول له ابدا امشي في العلم ده، طب وبعدين ما اعرفش وبعدين. لا هو عايز واحد، وده يعني ده المشكله في تصورات بعض التيارات عن التمكين، انه عايز واحد يقول له نحن الان في هذه النقطه، ايا كان نقطه في الاستضعاف، واحنا هنمشي مع بعض هنعمل كذا ثم كذا ثم كذا، ونقطة التمكين فاضل مثلا عليها ايه 1500 كيلو، وعايزك بقى كل شوية التفت لك، ها فاضل قد ايه على التمكين؟ تقول له 1200 كيلو فاضل. هو متصور ان في اصلا التصور ده غلط كله، على يعني لا في نقطة اسمها التمكين بالصورة اللي هو متخيلها، ولا اصلا حد يملك هذا التصور. وكل من ادعى هذا التصور حصل له حالة من الاحباط واليأس بعد كده، ده مش موجود. الحياة لا تسير بهذه الطريقة اصلا. بس ده عايز درس تاني، التصورات الخاطئة عن التمكين ده عايز درس تاني. فبالتالي مسألة ان انت في جزء من حياتك وعلاقاتك فيها جزء غيبي، اوعى تشيل الجزء ده. فكرة ان كل حاجة عندك محسوبة وكل حاجة عندك ممسوكة وكل حاجة عندك بالورقة والقلم ما ينفعش. هدول لي يعني انت عايزني ما ادرسش الامر ومع انا ما قلتش كده، وبعدين حتى مش هخاف، ما تعملش يعني تخوفني يعني ما تعملش، ما انت عملت وفشلت يعني جات عليه، جرب بقى تسيبها لله شوية يا اخي، ما انت ياما خططت وفشلت، ياما رتبنا اعتكافات وباظت، وياما ما جاتش يعني، وفي الاخر بتمشي من حيث لا تحتسب اصلا. لكن مش ده مقصدي، انا المقصد ان في يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمنا عائشة لا تحصي فيحصي الله عليك. واظن في رواية في مسند احمد كانوا في مجلس ومش فاكر، وبعدين حد النبي صلى الله عليه وسلم اعطى شيء لسائل، جاء سائل فاعطاه شيئا، فسيدة عائشة ارادت ان تنظر في قد ايه اللي طالع، فقال يعني مش فاكر يعني انت معنى الكلام يعني انت عايزه ان كل ما يدخل وكل ما يخرج تعلمين به؟ قال لا تحصي فيحصي الله عليك. مش لا تحصي يعني عارف يعني انك تقول لواحد في حته ما تعدهاش، بالنسبه للعقليات الهمسيه ده بالنسبه له يحصل له ايرور. يعني ايه ما عدهاش؟ يعني تقول له سيبها كده، يقول لك لا ما اعرفش. طب انت لو سالت كثيرا من الناس اللي ربنا فتح لهم بيوت ومتجوزين وقلت له هي حياتك ماشية ازاي بالتفصيل، لك ما اعرفش، ولو قاعد ينخور ماشية ازاي هتبوظ، ما سيبها. يعني في جزء من الحياة ماشي كده، واللي مصمم انه مش هيتجوز ومش هيعمل كذا ومش هيعمل كذا الا ما يكون عارف واحد واثنين لغاية الف مش هيتجوز، وبيبقى مكتئب وبيبقى تعيس، لان في امور غيبية، في شيء اسمه البركة، انت بتعامل الله سبحانه وتعالى. المؤمن يجري عليه ما يجري على الناس، لكن له معاملة خاصة، تجري عليه السنن، لكن الله سبحانه وتعالى يعامله معاملة خاصة. انت ليه عايز تشيل الجزء الغيبي من خيارات حياتك؟ وهنا بتيجي قضية الاستخارة. يعني تخيل دايما، ودايما بقول النقطة دي عشان تفهم عظمة شيء في دينك، تخيل ان في ملحد شايفك، عشان تفهم يعني فكرة مسجد وملائكة بتحيط وجاي، عشان تفهم ده تخيل واحد المتراستر مع صفر وجاي بيتفرج على هذا المشهد، وانت بتشرح له ان الله سبحانه وتعالى ينادي علينا وهذا بيت الله واحنا رايحين نقف بين يدي الله والمسلمين يجتمعون والملائكة تحيط بهم، انت بترجع تكتشف عظمة الاسلام. عشان تفهم يعني ايه الاستخارة، تخيل واحد ملحد انت قاعد معاه، وبعدين قدامكم فرص عمل او فرص سفر، فهتختار دي ولا دي، فتقول ثانية هما صدر ركعتين، فهو مش فاهم الركعتين دول هيعملوا ايه في الاختيارات اللي قدامنا دي، مش مثلا قايم تجيب اوراق او قايم تبحث عن نت اكتر، لا انت قايم تصلي ركعتين تستخير الله سبحانه وتعالى. هو بالنسبه له ايوه دول هيفرقوا في ايه؟ يعني بعد ما هتصلي هيظهر لك ارقام اكتر، هيظهر لك لذلك بعض الناس يقول لك ايه بس انا استخرت وما حصلش حاجه، انت عايز ايه اللي يحصل؟ هو برضو عايز يقيسها ماديا، يقول لك بس انا استخرت ووقفت قدام الاختيارات ولقيتها زي ما هي. ايوه يعني انت متصور برضو ان هي هتتزاد ارقام؟ يعني هو شغلانتين، عايز يخلص الاستخاره ويجي يلاقي فلوس دي بقت اكتر، يقول لك ايوه دي نتيجه الاستخاره. لا ده بتقول في عاجل امري واجلي، انت ممكن يكون الاستخاره دي في اجله، ممكن ربنا صرف عنك لان دي خير عاجل لكنها ليست خيرا اجل، فانت بتستخير لان انت عارف ان في جزء غيبي في كل اختيارات الحياة، وفي جزء دايما في حياتك انت لا تحصيه، ما تعرفش حتى لو حاولت. يعني افترض ان انت مش عايز تاخد بعدين نصيحة، انا اقولك انت مش هتعرف، اخبط دماغك في الحيط، مش هتعرف كمية العوامل، ودي كلمة بتضايق المهندسين، كمية العوامل اللي بتؤثر في اي شيء لا تحصى. العوامل اللي تؤثر في خروج محصول، في فوز جيش في معركة، في نجاح مطعم، في اي شيء، كمية العوامل التي تحيط به لا تحصى. استعين بالله وتاخد بما تستطيع من اسباب. وفي جزء غيبي انت تفوض امرك الى الله سبحانه وتعالى، فاذا عزمت فتوكل. لا بد يكون عندك هذا التوكل في الاختيارات. ما ينفعش بعد ما تختار، لو انت فاقد التوكل هتظل دائما في حسرة. ويا ريتني ما كنت، لو انت فاقد، لو انت ما عندكش اصول كلية والدنيا عندك ضخمة وما عملتش، ما كنتش مركز في ابتغاء مرضات الله ونسيت التوكل، لا بد انك هتعيش في حسرة مع كل اختيار هتختاره، وهتبقى ندمان وحاسس. طب تخيل انت عندك الحاجات دي، ايه اللي حصل يعني؟ اصلا طلع اختيار غلط. ما يطلع غلط يا جماعه، ما يطلع. الواحد التقى بأناس، وخصوصا لما بيسافر مثلا الحج والعمره، بيقابل بقى جنسيات مختلفه وناس يعني عندهم، ممكن واحد عنده مشاكل ضخمه وتلاقيه بياخد قرار في 5 دقايق. انا مستغرب، هو القرار ده هيترتب عليه حاجات كبيره في حياته، سواء خسارات ماديه كبيره او هيغير مكان حياته اصلا. فبتساله هو ده انت ازاي بتكلم معاه؟ عايز افهم. منهم مثلا اللي بيقول لي ياه، يعني زي المثل المصري اللي يقول لك يا ما دقت على الراس طبول، يعني ايه اللي حصل يعني؟ ما جايز يطلع غلط. طب ما يطلع غلط هعمل ايه يعني؟ ما هو هنقعد تقول لي جايز يطلع غلط، هقول لك جايز يطلع صح. هتقول لي ايه؟ جايز يطلع غلط، هقول لك ايه؟ هنفضل هنا بقى مش هنمشي. وبعدين طيب هعمل، ما هو انا مش ربنا. في جزء كبير من المشاكل هتستريح لما تقول لنفسك انا لست على كل شيء قدير، انا لست عليما بكل شيء. لما ده يكون قناعة عندك، القدرة والعلم، أنت تعلم وأنا لا أعلم، تقول ربنا كده، وأنت تقدر وأنا لا أقدر، ده هيريحك في كتير من الاختيارات الحياة. ما عرفش أنا اللي فهمه كذا واللي قدرت أعمله كذا، توكلنا على الله. وحتى أهل الدنيا تلاقيهم في حالة من الحسرات، إنه اختار الأرض دي مكان الأرض دي، فحصل تغير في شكل مش عارف المنطقة، فدي اتخسف بقى الأرض ودي زاد، أو باع مش عارف إيه، ودايما عايش في حسرات. ما خلاص يا جماعة، هو ترتيب ربنا، هي أقدار، محدش كان مطلع على الغيب. فمسألة التوكل، وإياك إنك أنت تشيل الجزء الغيبي في علاقتك، حتى في الدين، حتى في الهدى، إنك أنت متصور إن الدرس ده أو الأكاديمية دي أو الكتاب ده أو الشيخ ده هو اللي فيه الهدى فقط، ده سوء ظن بالله. أنت بتدخل حد. ذلك بيعجبني دايما الكتاب بتاع الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله، التوحيد والوساطة في التربية الدعوية. انت ليه مصمم تدخل وسيط في علاقتك بالله؟ انت في جزء انت لازم تختاره، ودي اللي هنتكلم عنها بعد كده في الاخر. خلاص احنا كده اتكلمنا على 4 امور. رقم 5 خلي دي 5 دي بقى، ماذا بعد الاختيار؟ خلينا 6، نرجع للخمسة دي. عايزين نتخلى عن الحدية في اختيارات حياتنا. وممكن، وده يعني بفكر فيه بقى لفترة، احنا نتكلم عن ما يسمى البديل النسبي، ان الاجابات ممكن تكون بنسب بدل ما تكون اختيارات حد. وده بينفع كتير جدا في الدين والدنيا، في الجمع بين الدين والدنيا، اللي انا بسميها لما يجي طالب بيقول لي كيف اجمع بين الدين والدنيا، بقول له نظرية 70-30 او 60-40 او 80-20، اي حاجة. انت بتقعد تغير في النسب، انت في الاجازة فاضي، فبتبقى عندك 90% دين و10% دنيا. كل ما بتقرب من امتحانات انت قاعد بتقلل النسب وبتزود، بتزود النسبة ناحية الدنيا وبتقلل، لكن عندك ثوابت. فالنسب ديت دي بديل للاختيارات الحادة عند الناس، سواء اطلب العلم ده ولا العلم ده. بتتعلم ان انت عندك اصل في علم انت متميز فيه، فتح لك فيه، ده بتديله النسبة الاكبر. غالب الناس ما بيستريحش في قضية النسب، هو عايز يكون سلما لشيء. امور النسب دي بتريح في جزء، بس بتتعبه في جزء تاني، اللي هو لك كام بالظبط. يعني مثلا شخص يريد ان ياكل من عمل يده، يتزوج، متزوج عنده أولاد عايز يطلب العلم، عايز يدعو الله سبحانه وتعالى، عايز يراجع محفوظاته الشرعية، عنده مجموعة من العوامل في حياته. فبالتالي هو مطالب، عايز يبقى عنده نوع من اللهو في حياته، له أصدقاء عايز يحافظ عليهم، انت كل له والدين في بر والدين، فبالتالي في أشياء كتير في حياته هو مضطر إجباريا، وعنده شيء محدود من الزمن، والزمن عنده مش مفتوح، عنده محدود من الزمن، فمضطر يقسم الأيام والأزمنة على الواجبات دي، هو مضطر يعمل ده. ما ينفعش ينزل بالأزمنة على الأمور دي بنسب ثابتة وتفضل زي ما هي، ويجي ابوه محتاج يقول لا والله انت خلصت نسبتك النهاردة ايش اعمل حاجة، والله انا والله كان نفسي انت زي ابويا بس ما انا ما فيش والله، ويجي ابنه تعبان لا والله ده كان وقت زي كان عملت درس اسمه الثابت والمتغير في العلاقات الاجتماعية، في اشخاص عشان يستريح نفسيا هو مثبتها، انا اعرف شخص كده يعني ايه هو ما بيفضاش مثلا غير يوم الثلاث، بس انت تقول له يوم الاحد في جنازه تيجي يقول لك لا والله كان مات الثلاث بقى مش ما فيش والله ما فيش ما عنديش، لا ما هو انت لازم يبقى عندك حاله من المرونه، لازم تتعلم هذه المرونه، اليوم ده يوم فاضي ما تقوم جيب ركعتين طوال، خلاص انت اتقفل عليك النهارده في العلم، خلاص انت مش مفتوح لك، اقعد استغفر، انت كنت رايح حاجه وباظت، يعني لازم يكون عندك هذه العبوديه المرنه، الحياه مليئه بالمتغيرات، فكره ان انت كنت النهارده حاطط انك هتعمل كذا او مرتب او الاسبوع ده او السنه دي، عجبني كنت بسمع كلمه جميله قوي للشيخ البحياوي وهو بيتكلم في البلاءات الابتلاء، فبيقول ان بيشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه ان اللي كان اللي يكون مريض او مسافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيم، بيتكلم على فكره المرض، فبيقول الجمله في وسط الكلام بيقول لانك قطعت عن العمل لوجهه تعرف تاني، يعني واحد نفسه يعمل عمل للدين ما فمرض فزعلان انه مش قادر، فهو بيقول له ده ربنا بيقول لك انا هديك الاجر ده بس ركز انت دلوقتي في عبوديه تانية، انما قطعت لوجهه تعرف، انت هتتعرف على ربنا باسم جديد بمعنى تاني، خليك مرن، يعني العبوديات متنوعه، المرونه دي بتساعدك في اختياراتك، يعني مش لازم تكون صلب في تقسيمه حياتك، لا لازم يكون عندك نوع من النسبيه، مره تزود ده شويه ومره تقلل ده شويه، ومرة أو الفترة الزمنية دي أنت محتاج تشد في عبادة معينة، الفترة دي أهلك محتاجينك، الفترة اللي بعدها الدين محتاج منك عمل معين عشان يقوم محتاج تركز فيه، الفترة اللي بعدها أنت مضطر تكون عندك هذه المرونة، هيساعدك بدل ما تقول إيه يا إما ده يا إما ده، تبقاش متصلب في هذه الاختيارات. آخر شيء ودي أهم نقطة، سواء قبل الاختيار أثناء الاختيار بعد الاختيار، لابد كما قلنا أنت الذي تختار هذا الاختيار، كل اللي بنقوله المشورة الاستخارة كل ده عوامل مساعدة عشان أنت اللي هدوس على الزرار، فلابد أن تتحمل ثمن هذا الاختيار، أغلب الناس لا يريد أن يتحمل ثمن اختياراته، والقاعدة بتقول إيه؟ القاعدة الأولى بتقول إيه؟ ايوه محدش بياخد كل حاجه، القاعده الثانيه كل حاجه ليها ثمن، بما ان محدش بياخد كل حاجه وان كل حاجه ليها ثمن، انت عايز تختار اختيار معين، الاختيار ده له ثمن، انت عايز تختار اي حاجه، طالب علم تدعو الى الله، ده معناه انك هتخسر اشياء اخرى، هتعيش حياه بصوره معينه، انت اخترت ليك تصور معين عن الصداقات فبتعيش بطريقة معينة، هتخسر في المقابل لها صداقات أخرى، أنت اخترت زواجة معينة، اخترت عمل معين هيدر عليك نفع مادي، بس عشان تختار العمل ده هتخسر علاقات معينة، تلاقي مثلا اللي بيسافر يشتغل في الغربة هو بيرزق بالمال يرجع زعلان انه خسر اصحابه، هم اصحابه مش عارف، ما هو دي طبيعه هذه الحياه، مش بقول ان ده صح، بقول دي امور واقعيه في الاختيارات، ان اختياراتك ليها ثمن، انت عايز زوجه بصوره معينه، الاخت عايزة زوج مواصفاته 1 2 3، هي مش واخدة بالها ان ان غالب او طبيعي ان اي صفة لها وجهين. يعني انت لو عايز زوجة طيبة طيعة بتسمع الكلام، في وجه اخر للصفة دي ان هي ممكن ما تتصرفش في بعض الازمات. لكن انا عايز الاثنين، ما ده مش موجود. هي عايزة زوج مش عارف يكون طالب علم ويكون ايه، ما هو الزوج ده غالبا يعني نكدي طبيعي جدا، يعني واحد قاعد بيقرأ فلسفة، انت متصور اما يحب يقلش مثلا، فده طبيعي. غالب الناس مش عايزة تعمل اختيار، عايز شغلانة معينة، يقولك انا عايز شغلانة ما انتخى في التكييف، عايز اشتغل. عارف واحد يقول لي عايز اشتغل نسبجي، يعني يقول لي اخد نسبة من ايه، مش مهم ايا كان اي حال، المهم انا بقاعد باخد نسبة من اللي بيحصل، مش مهم ايه اللي بيحصل. ايوه طب ما هو ده يعني له تمن في الاختيار. الشغلانه وقفت، لا انا عايز اكون تاجر، انا مش عايز اكون موظف، لن اعيش في جلباب ابي. يا عم حد طيب يعيش في جلباب ابي؟ فانا عايز اكون مش عايز. طيب ما هو ده له تمن. غالب الناس مش عايز يدفع تمن الاختيار، تقعد معاه يقول لك انا دلوقتي، ناخد مثال عشان نخلص، ناخد مثال عملي طبيعي الحاجه دي. انا دلوقتي في مصر، وانت عارف الازمات الماديه في مصر وعارف ظروف الحياه، انا جاي لي شغلانه بره فلوسها اكتر طبعا، بس وقتها هيكون مسحوم، اسافر ولا اقعد؟ هنا مفيش حاجه اسمها اجابه عامه للجميع. اول حاجه لو فكرت كده انت بتقطع علاقتك بالله. انت لازم تكون فاهم انت اللي هتدوس على الاختيار، لان ليك علاقه خاصه بالله. ليلة النهاردة تقوم ولا تصلي قيام الليل، تنام ولا تصلي قيام الليل، دي علاقتك الخاصة بالله. ما تستناش ان حد يقود لك حياتك. تفاصيل الحياة، كثرة التدخل في التوجيهات التربوية احيانا يفسد العلاقة بين الانسان وبين ربه. يا جماعة كتير من الصحابة كان بيقابل النبي صلى الله عليه وسلم اوقات بسيطة وخلاص، هو بيروح يمارس الحياة مع الاصول اللي بيتحرك بيها في الحياة. ده يروح الشام وده يروح اليمن وده يروح يفتح بلد، بيتحركوا في الحياة ومع اصول صلبة ثابتة. ففكرة لا ان انا عايز حد يختار لي مواعيد القيامة واقرأ كتاب، ايه ده؟ فين الاصول الثابتة؟ نرجع للشاب اللي عايز يسافر. فبتبدأ تقعد معاه تقول له طيب هنمشي الاول بالطريقة العادية، مميزات ده وعيوب ده، مميزات ده وعيوب ده، وتقعد تتكلم معاه. انت مضطر؟ طب مش مضطر. طب هتكسب قد ايه؟ طب هنا قد ايه؟ طب هنا وصلت لحالة الاضطرار ولا تقدر تمشيها؟ طب وهناك الوضع؟ طب بيئات الايمان؟ طب المكان اللي انت مسافره؟ طب انت اصلا ليك ثغر ديني؟ طب انت طب انت شرعت في عمل واصبح بيتوجب عليك الاستمرار فيه ولا لم تشرع في شيء؟ طب انت وتقعد تتكلم معاه وتتكلم معاه. كتير من الناس بعد ما تقعد تعمل معاه ده في الاخر يقول لك ايه؟ يعني اعمل ايه يعني؟ انت اللي هتختار، انت لازم انت اللي هتدفع ثمن هذا الاختيار. لان اللي ما بيعملش كده، لو افترضنا انه قعد ما رضاش يسافر، هتلاقي كل ما يحصل أزمة يوم رايح يقول لك أنت السبب، منك لله، كان زماني الوقت بقبض مش عارف بالدولار، أنت مش عارف إيه. أي ما هو محدش، ده اختيارك أنت. اوعى في الدين بعد ما يحصل أي أزمة ترجع تحمل الناس. كتير من الإخوة يقعد، يعني مش هقول كتير، يعني من الحاجات البسيطة الواحد شافها في الحياة التربوية، يعني إنه ما بيحصل أزمة مشغول يحمل المشكلة لمين، وناسي نفسه. فلان اللي قال لي اقعد، فلان اللي قال لي ما تعملش، فلان اللي قال لي ضحي، فلان اللي قال لي اشتغل في الدعوه، فلان اللي قال لي روح الدرس. وانت هو انت كنت يعني انت مالكش علاقه مع الله؟ يعني انت ما خدتش الاختيار ده بعد ان انت بينك وبين الله، انا اخترت ان انا سافر السفره دي للعلم مهما كانت ظروفها. ايوه فيها احتمال خطر، ايوه فيها خطر، ما انت بتعامل ربنا سبحانه وتعالى، انت بتختار اختيارات فيها نوع من الخطورة وفيها نوع من المزايا وخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الهجرة ما عملش اتوبيسات توصل الناس، ايوه هجروا. تفاصيل هجرة كل واحد وكل واحدة مليئة بالمخاطر، ده اختيار الشخص. في واحد رأى نفسه من الضعفاء فلم يهاجر، ومن هؤلاء منهم من عذرهم الوحي ومنهم من لم يعذرهم الوحي. مفيش اختيارات ثابته للجميع، مفيش اختيار ثابت للجميع الا الحلال والحرام، الا السفر لبيئه فاسده في بلاد الكفر بغير ضروره و الشروط اللي وضعها العلم. بنقول ما تعملش ده. احنا بنتكلم على الاختيارات، انا بتكلم على خارج دائره الحلال والحرام. الزواج، تتجوز دي ولا دي؟ تقعد تتكلم معاه، طب ايه الافضل، طب الانسب، وتقعد تشوف ايه الاصول اللي عندك. وفي الاخر ده اختيارك انت. اوعى تشيل ربنا من معادل اختيارات حياتك. هتصاب بالاحباط واليأس والحسرة. وهترجع لو يا ريتني لو كذا ولو كذا ولو تجعل الانسان يتحسر. لو كانوا عندنا ما مات وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبه. فاذا الاصول دي بتساعدك انك انت لما يقابلك مفرق بسهولة. بسهولة بتختار. ذاك الوصايا العملية اللي انا عايز اطلع بيها النهاردة. رقم واحد, لما يقابلك اختيار مركزي في حياتك ما تستعجلش. ادي لنفسك مساحة لمعايشة الاسماء الحسنى والقرآن, ولا سيما لو له علاقة بالازمة دي, لا سيما له علاقة بالاختيار ده. عشان الاستخارة كأنها بتسد حالة الهلع عند الانسان. ان الانسان خلق هلوعا, اذا مسه الشر جزوعا, اذا مسه الخير منوعا الا المصلي. الصلاة بتعالج الهلع, والهلع بيجي دايما في عند المفارق. تقوم تصلي ركعتين, تلجأ الى الله سبحانه وتعالى وتدعو الله سبحانه وتعالى وانت منكسر, استخيرك بعلمك, استقدرك بقدرتك. سيدنا جابر بيقول كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. شوف مركزية الاستخارة. يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا ليه السورة من القرآن. فانت ما ينفعش ركن الاستخارة يغيب من حياتك. انك انت ما تتعجلش في الاختيارات, وان ممكن زيادة الايمان تساعدك في تقليص الاختيارات اللي امامك, تساعدك بالرضا, انك تبحث عن مراد الله والارض لله سبحانه وتعالى. انك فاذا عزمت فتوكل. لذلك بعض المفسرين لما بيشرح الاية بيقول هو ايه اللي حصل في الاية هنا. اللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه لبس لأمة الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى المكث في المدينة وعدم الخروج في غزوة أحد. الشباب اللي ما جهدوش في بدر أرادوا الخروج, فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل فلبس لأمة الحرب فخرج. فقالوا لعلنا يعني أكثرنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا خلاص يا رسول الله. هنا قال صلى الله عليه وسلم ما كان النبي لبس لأمة الحرب أن يخلعها, لأن هو لو قلنا إيه, طبعا بقى مش النبي صلى الله عليه وسلم, لو حد تاني مثلا, طيب خلاص هنسمع كلام الشباب خلاص يخلع لأمة الحرب بعدين, طب ما كنا طلعنا جهدنا, طب نلبس. هتفضل في هذه الحيرة. انت خدت بالأسباب وعزم فتوكل. لأن ركز بقى في الحتة دي, في منطقة من التفكير هي تفكير في الفراغ, ما عندكش أي مواد تفكر فيها, ما عندكش أي معطيات. التفكير في المناطق الفارغة دي من أكتر أسباب الاكتئاب. يعني إن دماغك تقعد تلف, هنعمل كذا ولا مش هنعمل كذا. انت خلصت الاسباب والمعادلات اللي عندك والحاجات اللي عندك, والمفروض خلاص دي لحظة اخذ القرار, خد القرار. اي تأخير بعد كده ودماغك قاعدة بتلف بدون معطيات جديدة, ده من اكتر اسباب الاكتئاب. بل احيانا دور المعالج النفسي انه يساعد الشخص ده ان تروس العقل بتاعته ما تروحش المنطقة دي, لان ده بيصنع حالة وسوسة, ويبقى دايما عنده التفكير اللي احنا بنسميه التفكير الدائري, اللي هو انت المفروض تفكر كده. عندك معطيات, فكرت فيها, حسبت الموضوع, وصلت المفرق, خدت القرار, بتروح للي بعده, تقعد ترجع تاني تقول ايه, طب ما ترجع نجيبها من اول. ايوه في معطى جديد, لا بس مش جايز يطلع غلط. ايوه هتعمل ايه, ما هو مفيش معطيات جديده. يعني ايه اللي هتزوده في كثره ان دماغك تقعد تلف في نفس الموضوع وانت ما عندكش معطيات جديده وواقف قدام مفرق الاختيارات؟ ده هيجيب لك احباط, مش توصل لحاجه, وهتيجي في الاخر هتختار اي اختيار وخلاص عشان تخلص من الازمه النفسيه بتاعه الضغط النفسي بتاع الاختيار. يبقى اذا الامداد المستمر بالورد القراني, الصحبه الصالحه اللي بتساعدك على اخذ القرار بحاله من الهدوء, اليقين في الله سبحانه وتعالى انه يملك له مقاليد السماوات والارض. سبحانه وتعالى يملك كل شيء. انت ما الله سبحانه وتعالى هو اللي يعلم النهارده وبكره وبعده, ما قال كل اختيار الله سبحانه وتعالى. اخر شيء ان تتحمل نتيجه هذا الاختيار. انت بتفوض امرك لله سبحانه وتعالى, وايه اللي هيحصل يعني, ما تضخمش. ايه اللي هيحصل طلع غلط, ولا افترض انت قدامك شغلانتين واخترت يا عم الغلط, اختيار الغلط, بس انت كنت تظن ان ده الارض الا, ايه اللي حصل يعني, اصل غيري اختاروا يسبقني في ما يسبقك. ايه اللي حصل يعني, مكبر يعني, بنعيش حاله من التحسر في الفضل. ايه اللي حصل يعني, القرآن بيصنع هذا بغير ما تشعر. لذلك أنا في مرة وأختم بده كتبت تغريدة استغربت أن كتير من الناس فيما غلط وبعض الناس بعت لي عتاب. فكرة التغريدة كانت بتقول مش فاكر نصها لكن إيه، لا يشترط أن يقدم القرآن لك حلا تفصيليا لكل مشاكل حياتك، ولكن القرآن بيصنع العقلية المؤمنة اللي بتساعده على هذا الاختيار. بعض الناس يقول لا القرآن طبعا بيجاوب على الأسئلة التفصيلية. خلاص يا عم الله ربنا يوفقك، كويس ان القرآن بيجاوب، لا انت مش كل التفاصيل اللي هتقابلك. وما القرآن بيصنع ايه؟ القرآن زي ما قلنا بيصنع اللوع اللي بيساعدك بسهولة إن هذا لا يناسبني. الامداد المستمر من الوحي خليك في حالة استقرار نفسي واتصال بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل ما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اختر لنا يا رب العالمين. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا فإننا نحسن التدبير. اللهم استعملنا ووفقنا لفعل ما تحب وترضى. هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.